الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب حمد الله تعالى وشكره. ثم قال: باب فضل الحمد والشكر. هذه الترجمة، وقد ساق فيها رحمه الله جملة من الآيات والأحاديث في هذا الباب، عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل الحمد والشكر. والحمد هو الثناء على المحمود بذكر محاسنه، وذكر المحاسن يتناول حمده على أسمائه وصفاته، وحمده على نعمه وعطاياه. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر، ولهذا فإن الحمد من هذا الوجه أعم من الشكر، لأن الحمد يكون على المحاسن والإحسان، والشكر لا يكون إلا على الإحسان. ومن جهة أخرى، فإن الشكر أعم من حيث أن الشكر يكون بالقلب واللسان واليد، أما الحمد لا يكون إلا بالقلب واللسان. ومقام الحمد والشكر في هذا الدين مقام عظيم، أثنى الله على أهله ومدحهم وأحب ذلك من عباده سبحانه وتعالى. قد ساق المصنف رحمه الله في فضل الشكر والحمد آيات من القرآن، وهي قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذه أربع آيات: آيتان في فضل الشكر، وآيتان في فضل الحمد. وفي القرآن آيات كثيرة في فضل الشكر وفضل الحمد، اقتصر المصنف رحمه الله تعالى منها على هذه الآيات. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه حمد الله على النعمة، وأن دوام الحمد على كل حال سبب لصلاح العبد وفلاحه، وسبب لرفعته عند ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي ليلة أسري به بقدحين، والقدح هو الإناء والوعاء الذي يوضع فيه الشراب، وفي أحدهما خمر وفي الآخر لبن، فنظر إليهما واختار اللبن وأخذه عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل: الحمد لله. وهذا فيه حمد الله على النعمة والمنة. قال: الحمد لله الذي هداك للفطرة. وهذا فيه أن موافقة العبد للفطرة من الأمور التي يحبها الله جل وعلا. وقوله: لو أخذت الخمر غوت أمتك، فيه أن الخمر أم الخبائث، وأنها سبب الغواية والضلال، وأن من أخذها أغوته وصدته عن سواء السبيل، وأوقعته في أنواع من المهالك. قال رحمه الله: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وهذا فيه فضل الحمد والمبادرة إليه في بدايات الأمور التي لها أهمية ولها شأن، ومعنى أقطع فهو أقطع أي ناقص. وأن أيضا من فوائد الحمد والبدء به البركة بالبدء بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الذي بدأ به من الخير من نعم الله التي يحمد جل وعلا على منه بها وتفضله. قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا حديث عظيم جدا في فضل الحمد وفي عظيم ثواب من تلقى المصيبة بحمد الله والاسترجاع. ولا شك أن فقد الولد مصيبة من أعظم المصائب، من المصائب الكبيرة. فإذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي، المراد بالملائكة ملائكة الذين وكل الله لهم قبض الروح، قبضتم ولد عبدي؟ فيقول: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ هذا يبين مكانة الولد عند المرء ومنزلته في قلبه وعظم المصاب الذي يكون له بفقده. فيقول: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. حمدك أي قال الحمد لله، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة، كلمة الاسترجاع، هي أحسن ما يقال عند المصيبة، كما قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذا جزاء من جنس العمل، العمل حمد والجزاء بيت الحمد، فجاء الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وهذا فيه فضل الحمد على النعم والعطايا والمنن، فإذا أكل المسلم حمد الله، وإذا شرب حمد الله، فيكون معترفا لله بالنعمة، مقرا له سبحانه وتعالى بالفضل، حامدا لله جل وعلا على نعمائه. وفي هذا أيضا عظم مكانة الحمد، لأنه سبب لنيل الرضوان، رضوان الله على العبد. أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله لا يرضى عن العبد إذا حمد الله على أكله وحمد الله على شربه، فهذا فيه سبب عظيم من أسباب نيل رضا الله سبحانه وتعالى. وبهذا أنهى رحمه الله ما يتعلق بهذه الترجمة. قال رحمه الله: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان عظم شأن وأهمية الصلاة على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصدر هذا الباب بهذه الآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي صلاة الله على نبيه بيان لكمال منزلته عليه الصلاة والسلام ورفيع مكانته وعلو درجته. وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه بين الملائكة في الملأ الأعلى لعظيم محبة الله له وما خصه به سبحانه وتعالى من فضل ومكانة. وصلاة الملائكة ثناؤهم عليه ودعاهم له. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يصلوا عليه وأن يجمعوا بين الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا منهم جزاء له على بعض حقوقه على أمته، وفيه أيضا تكميل لإيمانهم، وفيه تعظيم لقدر نبيهم ووفاء بحقوقه صلوات الله وسلامه عليه، وفيه زيادة في الحسنات وتكفير من السيئات. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شأنها عظيم، وردت فيها نصوص عديدة ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها في هذه أو تحت هذه الترجمة. بدأ رحمه الله هذه الأحاديث بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وهذا فيه فضل الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومضاعفة الأجر للمصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: من صلى علي صلاة، أي واحدة، صلى الله عليه بها عشرة. فهذا فيه الحسنة بعشر أمثالها، ففيه تضعيف الثواب للمصلي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا فيه فضل الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والترغيب في ذلك، وأن ذلك سبب للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على فضل من يشتغل بالحديث، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الاشتغال بحديثه صلى الله عليه وسلم فيه إكثار من الصلاة والسلام عليه عند ذكره في كل مرة صلى الله عليه وسلم. فالاشتغال بدراسة الحديث وتعليمه وتدريسه ومدارسته وقراءة كتبه مثل هذا الكتاب العظيم رياض الصالحين، فإن هذه القراءة تزيد من إكثار المرء من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث دل على فضل ذلك، وأن أولى الناس به صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه فضيلة خاصة للإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على وجه الخصوص، وذلك لأن يوم الجمعة من أفضل أيام الأسبوع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم على وجه الخصوص. قد جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أحب كلاما معناه، أحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، إلا أنه ليلة الجمعة ويومها أحب إلي، أي لما ورد فيه من خصوصية جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: فإن صلاتكم معروضة علي، أي بواسطة الملائكة السياحين، كما ثبت في الحديث قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا فيه التحذير من تعمد ترك الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره صلى الله عليه وسلم. وذكره صلى الله عليه وسلم ذكر بما فيه نفع الأمة ونفع العباد وهدايتهم وفلاحهم، لأن أحاديثه كلها هدى وخير، وأفعاله كلها هدى وخير وفلاح. فكلما ازداد الناس ذكرا له بذكر أحاديثه ازدادوا بصيرة وهدى، فحقه على أمته عليه الصلاة والسلام، وقد جعله بابا للهداية، لا سبيل إلى الهداية إلا من طريقه، أن يصلوا عليه في كل مرة يذكر فيها صلى الله عليه وسلم. ومن تعمد ترك الصلاة عليه أصابته هذه الدعوة بالذل والمهانة. قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. ومعنى رغم أي أن أنفه يكون في الرغامة، وهي الأرض الترابية، والمعنى أي لصق أنفه بالتراب على وجه الذلة والحقارة. وإذا كان من يتعمد عدم الصلاة عليه له هذه الذلة والحقارة، فإن مفهوم المخالفة أن من يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ويعتني بسماع أحاديثه عليه الصلاة والسلام، فهذا من أعظم أسباب العز والرفعة. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.